الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نقرأ في هذا الكتاب العجاب، وهو شرح ابن أبي العز. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب. نعم، إذن ينتقل الكلام معه إلى كلام آخر، وهو أن يبين له ضرورة وجود واجب الوجود، ضرورة وجود الواجب. الأسئلة المتقدمة أو الإيرادات أو المقالات المتقدمة كنا نجري فيها في الرد على طريقة، وهي بيان تناقض، ننظر إلى ما أثبته وإلى ما نفاه ونرد أن نتعامل معه بهذه الطريقة. الآن هذا أصلا يقول أنكر وجود الواجب، نقول له واجب الوجود إثباته أمر ضروري، ونبين له ذلك. نعم. قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. نعم، هذا الجواب. الجواب على تقدير النقيضين. ما معنى تقدير النقيضين؟ نقدر النقيضين ثم نقول إذا اعتبرنا الأول فيثبت كذا وكذا، وإذا اعتبرنا الثاني أيضا يثبت كذا وكذا. هذا عرض ميسر لتقدير النقيضين، هو المحاجة على هذه الطريقة. نطبق. قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود، كيف نقدر النقيضين؟ واجب بنفسه غير واجب بنفسه، أليس نقيضين؟ بلى. طيب، قال: وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، أليس نقيضين؟ بلى. كذلك ثالث، الافتقار وعدم الافتقار، نقيضان. والرابع نعم، الثالث هو مفتقر إلى خالق، مخلوق مفتقر إلى خالق، وغير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق. قال: وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. طيب، هذا الرابع. ثم قال: وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بواجب نفسه. عشان نفهمها نطبق على واجب بنفسه، نقدر واجب بنفسه، قدرنا، إذن ثبت وجود واجب الوجود وهو محل النزاع. طيب، نقدر غير واجب بنفسه، قدرنا. طيب، ناخذ هذه القاعدة: وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا إيش؟ الواجب بنفسه. إذن ثبت إيش؟ الواجب بنفسه، وهو محل النزاع. وهكذا الثاني: وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، هذا نقيضان. إذا قدرنا الأول ثبت، وإذا قدرنا الثاني نضم إليه القاعدة التي في الفقرة الثانية: والحادث لا يكون إلا بقديم. فإذا إيش؟ ثبت محل. نعم، هذا. قال: فقد لزم على تقدير النقيضين إيش يلزم؟ وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. فإذا هذا هو الرد على صاحب هذا السؤال. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، هو ينكر وجود الواجب. ثم نقول له: تفضل. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. نعم، وهذا يسلم به لا شك، وجوده هو، هل هو واجب؟ لم يقل واجب. فإذا سلم بوجوده ضمننا إلى هذا إيش؟ أن الموجود

حصان، لكن الاشتراك بين العين بمعنى الجاسوس والعين بمعنى نبع الماء هل هو اشتراك معنوي؟ لا، مجرد اشتراك لفظي. فيقول طائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي بمعنى أن وجود الخالق ووجود المخلوق ليس بينهما أي قدر مشترك من المعنى، مجرد توافق في إيش؟ في اللفظ. نعم. وكابروا عقولهم. نعم. فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. نعم، مورد ليك فتح الميم. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. يقول فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، فمثلا كلمة وجود عامة يدخل فيها واجب الوجود، يدخل فيها ممكن الوجود، وهكذا بالنسبة للقديم والحادث يدخلان أيضا. قال كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب ممكن كما ذكر وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، أي ما ورد عليه التقسيم، مورد التقسيم أي ما ورد عليه التقسيم فهو الوجود، مشترك بين إيش؟ بين الأقسام، واجب الوجود وممكن الوجود، اشترك في إيش؟ في الوجود، قديم وحادث، وجوده قديم ووجوده حادث، اشترك في إيش؟ في الوجود، اشترك في الوجود مع امتياز كل بما يخصه. نعم. واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معنى. نعم، فاللفظ المشترك أي اشتراك اللفظي، ليس كالاشتراك المعنوي ينقسم. لا، يقول لفظ المشترك كلفظ العين كما ذكرنا قريبا، وهنا مثال بمثال آخر، المشتري الواقع على المبتاع الذي يبتاع يشتري في البيع والشراء، وأيضا على إيش؟ كوكب. الكوكب. هذا مشترك لفظي ليس مشتركا معنويا، لفظ المشتري الذي معنى المبتاع، ولفظ المشتري الذي معنى الكوكب. قال لا ينقسم معنى من جهة المعنى، لا ينقسم، ولكن يقال. نعم. ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا. نعم، لفظ المشتري يقال على المبتاع ويقال على الكوكب، لفظ العين يقال على الجاسوس وعلى نبع الماء، هكذا. أما الوجود قلنا لا، هل الوجود نفسه ينقسم. نعم. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه، وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية. أشياء عندنا الأسماء. توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا يعني من حضر التدمر يفهم هذا الكلام. توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، الحياة هكذا من غير أن تكون حياة كاملة أو ناقصة، من غير أن تكون حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها موت، أو حياة سبقها إيش؟ عدم ويلحقها موت. إذا نظرنا إلى الحياة هكذا مجردة عن الخصائص والإضافات والمميزات، هل لها وجود في الخارج؟ وجود ذهني فقط، لا يوجد في الخارج إلا إيش؟ المقيد المعين المختص، حياة خالق وحياة مخلوق، هذا موجود في الخارج في الواقع. طيب قال ألا ترى، ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. نعم، الآن مثلا الشيخ علي تكلم بكلام، هذا الكلام موجود في هذا الكتاب، فأنا يمكن أن أقول لا الشيخ محمد هذا هو ذاك، لأن هذا تكلم به وهذا إيش مكتوب. فالواقع إيش؟ أن هذا فعلا هو ذاك، لكن ذو وجهين مختلفين. فكذلك يقال في المشترك المعنوي، كذلك يقال في مسائل الصفات هذا هو ذاك، لكن لكل ما يميزه. نعم. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا. نعم، هذا المعنى هو القدر المشترك، زادوا فيه بمعنى أنهم لم يقتصروا على إثبات تماثل أو تشابه في قدر المشترك، بل جعلوا التماثل أكثر من ذلك، فجعلوا الخالق مثل المخلوق، فصاروا مشبهة ضلوا. نعم. وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. نعم، نفي المماثلة بوجه من الوجوه هذا صحيح، أي وجه منهم؟ وجه الذي هو في المميزات والمختصات، القدر الزائد على القدر المشترك. فهؤلاء لم يقتصروا على ذلك، بل زادوا فيه بأن ألغوا التماثل أيضا في إيش؟ في القدر المشترك. فلما صاروا كذلك ما بقي لهم إثبات، ما يعتبرون أثبت شيء، لا صفة ولا اسم في الحقيقة والواقع، فصاروا إيش؟ معطلة. نعم. وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسن. أي نفاة؟ المعطلة. قريبا قال المشبهة المعطلة الفقرة السابقة، فالآن سيعيد الكلام عنهما لكن سيبدأ بالمعطلة. فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. وأهل السنة أحسنوا من الوجهين. الآن ننتقل لمسألة، وهي ما فائدة القدر المشترك؟ ما فائدة إثبات القدر المشترك؟ الآن لو كان الثمر في الدنيا والثمر في الجنة ليس بينهما اشتراك إلا في اللفظ، هل ستشتاق إذا سمعت كلمة ثمر؟ احتمال ثمر معناه طاولة، أليس كذلك؟ واقع. فإذا لابد لنفهم المعنى من أن يكون هناك قدر مشترك، وأيضا لابد ليشتاق الإنسان أن يعلم أن ما في الجنة ليس كما في الدنيا، وإنما في الدنيا على ما يليق به، وما في الآخرة في الجنة على ما يليق به، وهكذا. إذا سمعت صفة الكريم الجواد لله تبارك وتعالى وليس بينها وبين الكريم والجواد بالنسبة للمخلوق أي قدر مشترك من المعنى، هل تفهم الكرم وتفهم الجود من سماع في كلمة كريم وجواد لله عز وجل؟ فينبني على ذلك أن تتضرع إليه وأن تسأله، وأن مجرد كلمات بمنزلة حروف المعجم جيم واو ألف دال، إيش معناها؟ الله أعلم، ليس كذلك. فإذا ما فائدة القدر المشترك؟ لا شك أن للقدر المشترك فائدة عظيمة جدا، هذا البحث الذي يتكلم عنه. وأعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. نعم، إما أن يعرف عينها، طيب والذي في الآخرة والذي يتعلق بالله عز وجل هل نعلم عينه؟ لا. إذن أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. نعم. وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معنى إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن. نعم، عندنا ينطق له باللفظ المفرد له ويشار له إلى معنى، ينطق له أي للطفل باللفظ المفرد له أي للمعنى الذي يراد تعليمه إياه، ويشار له أي للطفل إلى معنى إن كان مشهودا. هذا الشهود قد يكون بالإحساس الظاهر وقد يكون بالإحساس الباطن. إحساس الظاهر كرؤية التفاح أو اللبن، والباطن كالإحساس بالجوع. نبدأ بالأول، فيقال له نعم هذا الإحساس الظاهر. فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. نعم، فإذا قلت له خبز تشير له إلى إيش؟ الخبز، يفهم يتعلم. بعد كذا سمع كلمة خبز تصورها. نعم، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. نعم، هذه الجملة مأخوذة عن ابن القيم رحمه الله في السواعق المرسلة، ذكرها في سياق الرد على المتكلمين الذين يقولون أدلة النصوص الوحي لفظية لا تفيد اليقين ويقدم عليها إيش؟ العقل. فيقول وليس أحد من بني آدم يستغني عن تعليم السمع. الآن يبين مقام السمع وأهمية السمع وأنه مقدم على إيش؟ الأدلة العقلية التي يستعملونها. فيقول وليس أحد من بني آدم يستغني عن تعليم السمع، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية. الأدلة السمعية الوحي، أصولها كيف تفهم الأدلة السمعية؟ لابد أن تفهم معاني الكلمات التي جاءت في هذه الأدلة السمعية، أصولها معاني الكلمات. إذن ما هي أصول الأدلة السمعية وعلم آدم؟ الأسماء كلها. قال وهي الأسماء كلها، فلما علم معاني الأسماء كلها فهي بعد ذلك إيش؟ الأدلة السمعية الوحي. طيب، قال وكلمه وعلمه بخطاب الوحي، هذه الأدلة السمعية، يعني علمه الأسماء كلها هذه أصول الأدلة السمعية، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي هذه الأدلة السمعية ما لم يعلمه بمجرد العقل. يعني آدم وهو أبو البشر لم يستغني عن إيش؟ التعليم السمعي، لم يوكل إلى عقله والأدلة العقلية، فدل على أنها مقدمة. هذا من أوجه الدلالة على أنها مقدمة. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة أخرى عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. نعم، يعني القلم لو سمعتها أول مرة هل تفهم المعنى المراد؟ هذا معنى قوي، فلا يعرف باللفظ ابتداء، لكن أريك القلم وأقول هذا قلم، ثم بعد ذلك كل ما سمعت كلمة قلم عرفت المراد. انتهينا من الإحساس الظاهر، الآن ينتقل الإحساس الباطن. طبعا، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة، أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك هذا واضح، هذا الإحساس الباطن، تمثيل على الإحساس الباطن. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. كم قسم؟ ثلاثة. نعم. فإن كانت من القسمين الأولين الشهود والمعقول، نعم، لم يحتاج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. نعم، اللفظة المفردة ومعنى التركيب، يعني إذا وجد هذه اللفظة في جملة من الجمل. نعم. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. نعم. فهم المخاطب بما أدركه بحسه، أي سوى فهم المخاطب هذا الإدراك الذي أدركه. الإدراك بالحس مثل العين، هذه الكلمة إدراك بالعقل لما قال بمعقوله، مثل أن يدرك أن النعمة تدعو إلى الشكر مثلا. فقوله لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذا إنكار عليه أنه لم يؤمن، مع أن الله عز وجل قد أنعم عليه. ففهمنا هذه الكلمة في هذا التركيب من جهة فهم الأمور المحسوسة والأمور المعقولة. كل هذا يريد أن يقرر به أهمية القدر المشترك وفائدة القدر المشترك. نعم. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه، أي ليس هو من النوع الأول، تفضل، ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، أي ولا هو من النوع الثاني لما قال بإحساسه وشهوده أو إما أقوله، بقي الثالث وهو إيش؟ وإما أن لا يكون كذلك، إيش الحل معه؟ طبعا. بل هي مما لم يدرك بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. نعم. بل هي مما لم يدرك بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، مثل إيش؟ صفات الرب تبارك وتعالى، مثل المغيبات التي تكون في اليوم الآخر، إيش الحل معها؟ قال فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار إلى آخره. لو كان ما يمكن أن نفهم منها أي معنى صار إرادها في القرآن والسنة إيش؟ عبثا لا فائدة من ورائه. طيب إذن أوردت والمطلوب أن نفهم هذه المعاني الموردة، لكن ما شهدناها، إيش الحل؟ هذا المذكور. نعم. إذن هذه فائدة القدر المشترك. نعم. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. نعم. الصوم مثلا بمعناه الشرعي الاصطلاحي، هل هو معروف فيما تقدم؟ بمعناه الشرعي الاصطلاحي عند المسلمين ليس معروفا فيما تقدم، فسمي الصوم بهذا الاسم بهذه الكلمة المعروفة عندهم، كلمة الصوم على معنى وهو الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة. الصوم في لغة العرب هو الإمساك، والصوم في الشرع إمساك مخصوص بينهما قدر مشترك. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. نعم، قال أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك ما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها: جنة، نار، غيب. لكن عندنا في الدنيا نعرف إيش معنى جنة ومعنى نار، لكن لا نعرف جنة الآخرة ونار الآخرة كما على المعرفة حوض ميزان. وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع الإبهام على أذنه والتي تليها على عينه، فإذا قرن بقراءته للآية ما يعلم به حقيقة المراد، أن المراد إثبات السمع والبصر حقيقة لا مجازا، وإذا انضم إلى ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عرفنا المراد أنه إثبات بلا تمثيل بل على وجه اللائق وجاه الله عز وجل. نعم. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كيف سنعتبر إذا أخبرنا بإهلاك عاد بالريح ونحن لا نعلم معنى الريح ولا نعلم معنى الإهلاك ولا نعلم ما فعله إيش قوم عاد، عبر عنها بألفاظ لا ندري عن معناها؟ وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر: الحياة، اليد بالنسبة للصفات، الجنة، الميزان. فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين المفردات بين وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة، يشهدونه بإثبات النون، هذه اللغة المعروفة المشهورة بخلاف التي في نسختنا، يشهدوه بعد إيش؟ بعد كلمة يشهدونه شهادة، أيضا شهادة أنسب، يشهدونه شهادة، أما مشاهدة يشاهدونه مشاهدة، وإن كان جائز لا مانع أن يقال يشهدونه مشاهدة أو يشهدونه شهادة. نعم. ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به يعلم. نعم، هو واضح المعنى. قد يمثل له بالمرأة التي كانت تبحث عن رضيعها في السبي، تبحث عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هنا قال: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعده، ممكن نمثل بهذا ونريد الشهادة الكاملة التامة. قال ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب. أي معنى الغائب؟ صفات الله. نعم، صفات الله في هذا المثال صفة الرحمة، لله أرحم من هذه بولدها. قال أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له. عندك كذا وفعل قولا؟ وفعل فعلا. بعد كلمة وأشار لهم إليه إيش عندك؟ وفعل فعلا يكون حكاية له. كمل. وشبها به يعلم المسلمون. تفضل. خلاص. وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. نعم، ما هي الدرجة الأولى؟ أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة. نعم. وثانيها عقله لمعانيها الكلية. وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتاج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وانتفاء التساوي إيش؟ لا يمنع منه. لا يمنع منه. كما لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. نعم، إذن إذا تقر انتفاء المماثلة، حياة الخالق حياة المخلوق، كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. إذن إذا تقر انتفاء المماثلة بين الحياتين، مجرد أن نقول حياة الخالق هذه إضافة، حياة المخلوق هذه إضافة، عرفنا أن المراد بالصفة هنا ما تختص بالله أو ما تختص به المخلوق. وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك. إذا قلنا ليس كمثله شيء نفينا التساوي، هذا لا يمنع أن يوجد إيش؟ قدر مشترك بينهما. فإذا قلنا ليست حياة الخالق حياة المخلوق، ليس معنى أنه ليس هناك أي اشتراك في المعنى، بل هذه حياة وهذه حياة، فإذا هناك قدر مشترك من جهة المعنى، لكن نلغي التماثل في المعاني التي تكون بالإضافة والتخصيص. نعم. قوله ولا شيء يعجزه. لكمال قدرته قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أي لأنه كان عليما قديرا. وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قوله لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. نعم، أي لا يكرثه أو أي لا يكرثه، بمعنى لا يشتد عليه. نعم. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. هذه قاعدة. نعم. كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. نعم. المنفي الظلم، المراد إثبات كمال الظلم الذي هو العدل. نعم. وقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب. نعم، لا يعزب أي لا يغيب، اللغوب التعب والإعياء. لكمال قدرته، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وقوله لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. نعم، إذن النفي الصرف يعني المجرد، المجرد عن أن يكون المراد به إيش، أو أن يكون في سياق إيش، إثبات كمال رب. قال لا مدح فيه، بل نقول قد يكون فيه إساءة أدب ذم. نعم، ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نعم، قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، ولما أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. نعم، الخردل نوع من النبات، يضرب المثل بحباته في الصغر. هنا قال ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لا يغدرون، لا يظلمون، مدح أو ذم؟ الأصل أو المتبادل للذهن أن يكون إيش؟ مدحا، لأن غالب الاستعمال أن الإنسان يريد بذلك إثبات إيش؟ كمال الضد، الوفاء والعدل. لكن هنا قال لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وسأذكره لكم بإذن الله، واقترن أيضا إيش؟ تصغير قبيلة. علم أن المراد عجزهم وضعفهم، يعني يقول لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لعجزهم وضعفهم، فإذا لا مدح في هذا النفي بل فيه ذم. وأما قبل هذا البيت فهو قوله إذا الله عاد أهل لؤم بذلة فعاد بني العدلان رهط بن مقبل، ثم ذكر هذا البيت قبيلة، ثم قال بعده ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل، يعني من ضعفهم وعجزهم أنهم يشرون بعد الناس، إذا الناس خلصوا رجعوا هذا أيها الحين. قال تعاف الكلاب الضاريات لحومهم ويأكلن من عوف وكعب بن نهشل، وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعبة وهو القدح واحلب أيها العبد وعجلي، أولئك إخوان اللعين وأسرة الهجين ورهط الواهن المتذلل. الجاحظ في البيان والتبين قال وهل أهلك بني العجلان إلا قول الشاعر، وذكر أول ثلاثة أبيات من هذه القصيدة. نعم، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان. نعم، يحتمل المدح والذم، بل لو اقتصرنا على هذا البيت قد يفهم على وجهين، لكن قومي لن يهجو قومه، هذا الأصل. قال لما اقترن، نعم، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، ولما أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. نعم، والقصيدة هي إيش؟ يقول الشاعر لو كنت من مازن، لو كنت من تلك القبيلة، لست من هذه القبيلة، لم تستبح إبلي بن اللقيطة من عمرو بن شيبانة. إذن يعني لو كنت من مازن وليس من هذه القبيلة لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة، يعني الغضب أو الخصلة التي توجب الغضب، إن ذو لوثة لانا، لوثة بضم اللام يعني ضعف. قوم إذا الشر أبدى ناجليه لهم قاموا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. الآن يثني على القبيلة الأخرى، يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. اسمه هذا البيت، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم ومن جميع الناس إنسانا. كأن الله عز وجل ما خلقني. قال فليت لي بهم، يعني بدلا عنهم، بدلا عن قومي، فليت لي بهم قوم إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ومع ذلك المرزوق في شرح حماسة يرى أن هذه الأبيات لا يرد بها هجاء قومه، وإنما أراد أن يحملهم على نصرته. قال رحمه الله: وقصد الشاعر في هذه الأبيات عندي، أو قصد الشاعر في هذه الأبيات عندي، إلى بعث قومه على الانتقام له من أعدائه ومهتضميه، أي الذين ظلموه، وهزهم لا ذمهم، وكيف هو بال الذم راجع إليه. وأخذ يقرر ذلك في تعليقه على هذه الأبيات. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا استماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاد وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة والعزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن العزلة عن المعتزلة. نعم، كلام مظلم. وإن كان تفضل. وفي هذه الجملة حق وباطل. نعم، فيها حق وفيها باطل. مثلا لا والد ولا مولود، لا شك أنه حق. نفي الفوقية باطل. وفي هذا الكلام أيضا ما يستفسر عن معناه، فيترك اللفظ الذي لم يرد ويستفسر عن معناه، فيقال لهم ماذا تريدون بكذا وكذا، إن أردتم كذا فهو حق ونعبر عنه بالألفاظ الشرعية، وإن أردتم كذا فهو باطل، فنرد اللفظ والمعنى. نعم. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه. نعم. إذن مجرد يعني عن إيش؟ عن إثبات كمال الضد. نعم. فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. ما شك، كساح كالناس، والحائك الذي ينسج الثياب. نعم. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. نعم. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. وهذه قاعدة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. إذن المعطلة هلكوا من جهتين: الجهة الأولى من كونهم أعرضوا عما قاله الشارع، ومن كونهم ابتدعوا أشياء فجعلوها هي الأصل، بل حكموا بها على ما قاله الشارع. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. نعم، هذا الوجه الأول المقابل لما ذكره هنا عن المعطلة. فإذا نجوا من هذه الجهة أو فازوا من هذه الجهة، والجهة الثانية والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. نعم، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أي كاملا تاما، وإما أن يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. مثلا هم ابتدعوا الله منزه عن أن تقوم به الحوادث، أتوا بهذه اللفظة المبتدعة بمعناها إيش؟ المبتدع. طيب، وحكموا بها على الكتاب والسنة، الرحمن على العرش استوى أنكروا الاستواء، يحبهم أنكروا المحبة، أنكروا من خلال هذه الجملة الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته، يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب، ينزل سبحانه ويجيء، هذه الصفات الاختيار الفعلية. قالوا الله منزه عن أن تقوم به الحوادث، إذن أنكروا جميع هذه الصفات، فجعلوا المحكم هو هذا الذي ابتدعوه وأعرضوا عن ما في الكتاب والسنة، بل حكموا بهذا الذي جعله محكما على الكتاب والسنة. أما أهل السنة فيحكم بالكتاب والسنة على ذلك، فإما أن نعرض عن كلامهم اللهم نزع عن تقام الحوادث، أو أن نبين حاله على التفصيل فنقول هذا لفظ مبتدع ومعنى ماذا تريدون به، إن أردتم أن مخلوقاته لا تقوم به فهذا المعنى حق، لكن نعبر عنه لغير هذه الجملة، نعبر عنه بالوارد بالألفاظ الشرعية، وإن أردتم نفي الصفات الاختيارية فهذا المعنى باطل، فنرد هذا المعنى ونرد هذا اللفظ. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، أن غالب عقائدهم السلوب، أي النفي. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقنا للكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، أي لا بطريق سمعي ولا بطريق عقلي صحيح. فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. نعم، ففي هذا الإثبات الذي هو إيه؟ السميع البصير، ما يقرر معنى النفي الذي هو ليس كمثله شيء، وهو أنه نفي بلا تعطيل بل بإثبات الصفات، نثبت الصفة من غير تمثيل وننفي التمثيل من غير تعطيل، فإذا هو نفي بلا تعطيل. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. نعم، جلاء بكسر الجيم أي إزالة كما قال علي القارئ. نعم. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم. لماذا؟ أولا لأنه ورد، ثانيا لأنه يتضمن إثبات كمال البد، ما وجه ذلك سيبين الآن. فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريد والفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. لا إله غيره، فإن الإثبات المجرد لا إله إلا الله، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، يعني الإثبات المجرد عن النفي الدال على الحصر. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو، وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. نعم، يقول هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، وذكر النفي والإثبات، ثم ذكر كمثال على هذه الحكمة قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، أنه قرنه بقوله إيش لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الآن المشهور عند النحويين تقدير الخبر في لا إله إلا الله بإيش؟ لا إله موجود إلا الله، فيورد هنا جواب، عفوا اعتراض، يورد هنا اعتراض من بعض أهل العلم على هذا التقدير كلمة موجود، لكن هل اعتراضه مأخذه هو نفس المأخذ الذي نقول به نحن لا إله حق هذا الصواب ونعترض على موجود؟ لماذا؟ لأنه مبني على تفسيرهم لله بما يرجع للربوبية، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هل هذا مأخذه؟ لا، مأخذه مقالة للمعتزلة. يقول وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود أو موجود إلا الله. طيب هذا قولهم، ما اعتراضه؟ فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله أي فقط، والمفروض أن النفي يكون أكثر من ذلك. قال ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف الخالص من نفي الوجود، يعني هو يقول ما يكفي نفي الوجود، هناك ما هو أعلى وهو نفي إيش؟ الماهية. طيب فإذا قدرنا الخبر وجود نفينا الوجود، فلم نأتي بإيش؟ بما هو الأعلى والأكمل والأجل على المراد. قال فكان إجراء الكلام على ظاهره لا إله إلا الله والإعراب عن هذا الإضمار وهو إيش؟ في الوجود أولى. كي نفهم ذلك نقول المعتزلة أو طوائف المعتزلة يفرقون بين الماهية والوجود، وأهل السنة يقولون هما واحد، الماهية والوجود واحد. فطوائف المعتزلة يقولون الوجود قدر زائد على الماهية. طيب الآن في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، هل هو نفي للرؤية؟ ليس نفي للرؤية، نفي لقدر زائد عن الرؤية وهو إيش؟ الإدراك والإحاطة. فإذا نفيت الإدراك والإحاطة لا تكون نافيا لإيش؟ للرؤية، بل تكون مثبتا لها. فهو هنا يقول إذا نفيت الوجود لم تكن نافيا لإيش؟ للماهية. فإذا النفي والإدراك هذا فيه تقييد، فيكون هناك شيء منفي وشيء مثبت. كذلك نفي الوجود فيه تقييد، يكون هناك شيء منفي وشيء غير منفي، بل قد يكون إيش؟ مثبت. فيقول توحيد الصرف أنك تنفي في الوجود وفي إيش؟ في الماهية، فلا تقدر، أو تقدر لكن تقدير أعم من الوجود، يشمل الوجود ويشمل الماهية. واضح الكلام؟ طيب الآن الجواب. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع مبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاسم وللا، هذا صعب، وللا ولي الصواب وللا، وللا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. نعم، عندك بدلا من إيش؟ بدلا من لا إله. لا إله، طيب هذا جواب أبي عبد الله في ري الظمآن. الفقرة الأولى ترجع إلى اللغة، والفقرة الثانية ترجع إلى العقيدة، الاعتقاد أو الأصول العلمية. فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، هذا إعراب عن باب النحاة، في قولنا لا إله إلا الله يقول إله في موضع المبتدأ عند سيبويه، وعند غيره اسم له، لأن في الجنس إله اسم لا، تمام. وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ ولله، يعني على التقدير الأول الذي قال هو قول سيبويه قلنا مبتدأ، إذا نحتاج إلى إيش؟ خبر مبتدأ. وعلى التقدير الثاني الذي هو اسم لا، فإذا نحتاج إلى خبر لا، أن لا تعمل عمل إن، نعم، تنصب الاسم وترفع الخبر. يقول فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد، لاحظوا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد، طبعا كلام صاحب المنتخب قد يفهم على أنه استغناء عن الإضمار أو استغناء عن هذا الإضمار وهو الوجود، وأنه ينبغي أن يكون الإضمار بإيش؟ بشيء عام. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، إذا لم يضمر يعني في لا إله إلا الله ألغينا الإضمار بالوجود، ألغينا تقدير الوجود، يقول نفي الماهية يكون أعم، بناء على فهمه لكلام صاحب المنتخب أنه يقول نتركه بلا إضمار أصلا. قال فليس بشيء، لماذا؟ قال لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، واضح؟ قد لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، ولا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة، هو فعلا مذهب أهل السنة. ليش قلت هو فعلا مذهب أهل السنة؟ لأنه قد يريد هذا مذهب أهل السنة الأشاعرة. الآن هذا كلام منقول. نعم، وشيخ الإسلام رحمه الله نص على ذلك، قال خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. هنا انتهى الرد العقدي، هنا انتهى الرد العقدي. طيب، فإذا قال قائل طيب إلا الله هو الخبر بالدليل كونه مرفوعا، قال إلا الله وإلا الله في نسختك وإلا الله هكذا. طيب، مرفوع بدلا من إله بحسب نسختنا، يعني من موضع إله أو من إله قبل دخول إله. هذا أحد توجيهات النحاة. ابن هشام له رسالة في عرب لا إله إلا الله، ذكر لرفع الله كلمة الله وحدها 6 توجيهات، وذكر نصبها توجيهات. المقصود قوله بدلا من إله أي وحدها، وكذلك يصلح من لا إله النص الثاني، هذا توجيه وهذا توجيه، يصلح هذا وهذا. قال لا يكون خبرا لله ولا للمبتدأ، يعني إلا الله ما يمكن أن تجعل خبرا لا على قول سيبويه ولا على القول الآخر. قال وإلا الله مرفوع بدلا من إله لا يكون خبرا لله، هذا على أي قول؟ قول سيبويه الآخر الآخر. حسن، ترجع للكلام السابق، فإن إله في موضع مبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره إيش؟ اسم له. فقلنا على التقديرين لابد من خبر، ثم هنا يقول على التقديرين لا يكون إلا الله هو الخبر، فيقول لا يكون خبرا لا ولا للمبتدأ، هذا قول، هذا بناء على قول سيبويه في المسألة السابقة. قال وذكر الدليل على ذلك. أنا ما أدري حقيقة ابن أبي العز من أين نقل، لأن قوله وذكر الدليل على ذلك يدل على أن قوله وإلا الله مرفوع بدلا من إله لا يكون خبرا لله ولا المبتدأ من كلام من؟ نعم، من كلام أبي عبد الله المرسي في ري الظمآن. فقد يكون نقل من ري الظمآن، قد يكون نقل من مصدر نقع ري الظمآن. هنا في الحاشية ذكر أنه منقول من طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، لكن الإشكال أنه يعني السبكي توقف في النقل على كلمة الوجود، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، وما وجدت التتمة في هذا الموضع. طيب، وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة. نعم، يقول وليس المراد هنا ذكر الإعراب، هذا واضح بحث عقدي، وذكر الإعراب هو بما يخدم البحث العقدي. قال بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، في ذلك أي في إيش؟ التقدير به موجود. إذا أبي العز يدافع عن التقدير بموجود هكذا، هذا الظاهر، هذا الظاهر سيأتي التاريخ إن شاء الله. وبيان أنه من جهة من؟ المعتزلة. هذا الإيراد على موجود جاء من جهة المعتزلة، لكن على المأخذ المذكور وليس على كل مأخذ، لما يشمل قول من يقول التقدير حق. نعم. وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فاسد أي الإيراد، هذا الإيراد المتقدم. نعم. فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. جميل، فإن قولهم في الوجود، ها طبعت الرسالة فيه، أحسنت، فإن قولهم في الوجود. نعم. ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. نعم، فإن قولهم أي في تقديرهم الخبر في لا إله إلا الله في الوجود، يعني لا إله في الوجود إلا الله، هذا القول ليس تقييدا، فنفوا شيء وأثبتوا شيء، نفوا الوجود وأثبتوا ما هي، مثل لا تدرك الأبصار هو تقييد، لأنه نفى شيء وأثبت شيء، نفى الإحاطة وأثبت الرؤية، فهي رؤية بلا إحاطة. لا، ليس كذلك. لماذا؟ قال لأن العدم ليس بالشيء. إذا قلت في الوجود إذن المقابل هو العدم، والعدم ليس بالشيء، بخلاف من يقول من أهل البدع العدم شيء ثابت في العدم. الحمد لله على عافيتنا. تفضل. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. نعم. ولا يقال. المصنف رحمه الله، ما عبارته لا إله إلا الله أو أي ولا إله غيره؟ الآن يقرر. تفضل. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون تقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. نعم، ولا يقال كأنه جواب عن إيراد واقع أو متوقع. ليس قوله غيره في لا إله غيره، أي ليس قول الطحاوي، ليس قول الطحاوي غيره كقوله إلا الله في لا إله إلا الله. طيب لماذا لا يقال ذلك؟ يعني هو الآن ينفي النفي، فهو إذن يثبت، هو يقول غيره مثل إلا الله. لا يقال ليس غيره كقوله إلا الله، ليس قوله غيره كقوله إلا الله. قال لأن، هذا تعليل لقوله لا يقال، لأن غير تعرف بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، هذا أخذناه في النحو في المتممة، أن غير تعرف بإعراب الاسم الواقع بعد إلا. قام القوم إلا زيدا، إذن قام القوم غيره، بس ما قلنا زيدا هناك نقول غيره. ما رأيت إلا زيدا، إذا ما رأيت غيره، وهكذا. قد يكون رفع، قد يكون خفض، قد يكون نصب. يقول فإذا لا فرق بينهما، قال سيكون التقدير والخبر فيهما واحدا، وهو إيش؟ موجود. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. نقول الذي عليه أهل الحق والسنة أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله. طيب، لا إله إلا الله قول أهل الحق والسنة معناها إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. أهل الكلام يقولون نقدر موجود، وهذا التقدير مناسب لتفسيرهم الإله بإيش؟ بالرب، لا قادر على الاختراع، موجود إلا الله، متوافق، لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه، موجود إلا الله، موافق. لكن هل هذا التفسير منطبق على لا إله إلا الله؟ كفار قريش كانوا يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، لا مستغني عما سواه افتقر إلا الله، وهكذا. فمع ذلك أنكروا لا إله إلا الله. فإذا تفسير لا إله إلا الله بمرجع الربوبية غلط. طيب، بقي الإشكال، وهو من يوافقنا في أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، من يوافقنا في الاعتقاد ويقدر من جهة النحو كلمة إيش؟ موجود. فالاعتذار له والله أعلم بأن يقال هو فسر الإله هنا بالمعبود بحق، فأدخل كلمة حق في معنى إيش؟ إله. فكلمة إله وإن كانت في اللغة أعم من أن يكون بحق أو بباطل، معناها المعبود مطلقا، إلا أنها في عرف الشارع الإله بحق. فلما قلنا لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، وأدخلنا حق في معنى كلمة إله، بقي الإشكال أين الخبر؟ نحتاج نقدره، فنقدره بإيش؟ موجود. موجود، واضح؟ فإذا يعتذر لهم على هذا الوجه بأن نقول لعلهم قالوا إن عرف الشارع أن الإله هو الإله بحق، إذا بقي الخبر نحتاج أن نقدره، فإذا نقدره بموجود، فيكون إذا موافقين لنا إلا من جهة التقدير نحوي، واضح؟ طيب يبقى الإشكال أن الله عز وجل سمى آلهة المشركين آلهة، أليس كذلك؟ أي بزعمهم، أي في زعمهم أن آلهتهم إيش؟ معبودات بحق، واضح؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.